وانتهى ذلك كلمة أنصار، أنصار جمع، لكنها في الوضع تشبه الواحد، فينسب إليها إيش؟ أنصاري على لفظها. وأما أنمار فإنها ليست جمعا فينسب إليها على لفظها فيقال أنماري. أنبار اسم بلد يقال فيها أنباري، هذه ليست جمع من الأصل، لكن أنصار يدل على الجمع، لكنه يشبه الواحد في الوضع فينسب إلى لفظ. دول دولي لا هذا سنقول دولي دولي غير دولي. وعلى هذا فنقول دولي، والذين يقولون دولي غلط. صحفي ليش؟ لأن ما ننسب للجمع، نردها إلى المفرد، ثم ننسب إلى المفرد. ومعروف أن صحيفة يقال فيها صحف كما قال في المالك وبعري في فعيلة الفزن. طيب رجال مكتوب على اللافتات في السوق خياطة رجالي، ها ايش نقول هذا؟ رجالي بالنسبة رجالي رجلي. نعم هؤلاء أخطأوا، الصواب رجلي. ها اشبهت الوحدة لا ما اشبهت، لا رجال من على وزن واحد. نعم لا يعني خاص بأفعال فقط من الجمع. نعم طيب إذا أردت أن تنسب إلى جمع فرده إلى إلى إلى طيب كتب فلان الكتبي، فلان الكتبي اللي بيع الكتب، ها وش قال؟ كتابي فلان الكتاب، ما عليه. قلنا لكم في باب النسب لا تلتفتوا للشبهة، الالتباس ما في شيء. ها ايش نساء؟ ايش نساء؟ ما لها واحد، ما لها واحد. جيب لي واحد وناسب لي ناسب لي صح نسائي يعني. اي نعم ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. ومع فاعل وفعال فعل فعل هذه ثلاث صيغ، فاعل فعال فعل في نسب أغنى عن الياء، يعني معناه أنه يصاغ على وزن فاعل وعلى وزن فعال وعلى وزن فاعل، يصاغ منها للنسبة عوضا عن الياء. فيقال في الرجل كثير البيع للتمر، اللي بيع التمر كثيرا، يقال فيه تمري على الأصل تمري، صح ولا لا؟ إذا استغنينا عن الياء وأردنا النسبة نقول تامر تام. وكذلك الرجل كثير بيع اللبن أو كثير شرب اللبن، كلهن بدل ما نقول لبني نقول هذا لابن لابن. ويقال إن رجلا شكى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الحطيئة فيه: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسر. جاء أمير المؤمنين عمر قال: يا المؤمنين، هذا رجل فضحني وهجاني. قال: وش اللي قال؟ قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسر. عمر رضي الله عنه دعا حسان بن ثابت، قال له: ما تقول في قول الحطيئة في فلان، هل هجاه ولا مدحه؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قد سلح عليه. سلح عليه، إيش معنى سلح عليه؟ تعرفون الطير لما نهذرق على الإنسان يقال سلح عليه. هذا من أعظم الهجاء. يقول: اقعد مكانك، ما أنت من هالفواضل، ما أنت من هالمكارم، خليك مثل العجوز، تطعم وتكس. فالطاعم هنا مهم، أنا الذي طعم فقط مرة واحدة أو اكتسى مرة واحدة وما كسر، لكن معناه أنك ذو إطعام وكسوة، فهو من باب إيش؟ من باب النسبة، من باب النسبة على فاعل. طيب فعال كثير هذا، ولا سيما في الحرف. بنا ونجار وحداد وصناع وكثير في الحرف، ما أكثر منها. وأما فاعل فهو قليل لكنه موجود. قال الشاعر: لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر. لست بليلي، يعني من أبنى اللي يمشون بالليل، ولكني نهر، يعني نهاري. لا أدلج الليل ولكن أبتكر، من يوم يطلع النهار وأنا ماشي. الشاهد قوله نهر، فهنا هذه نسبة عوض عن قوله نهاري. قال: وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصر. لما ذكر رحمه الله القواعد، وكان العرب هم الحكام في هذه الأبواب، والسوء يقول: ما لنا إلا نستسلم. فالذي يخالف ما ذكرت من القواعد يقتصر فيه على السماع، يقاس عليه ولا لا؟ ما يقاس عليه، لا يقاس عليه. ولهذا قال: على الذي ينقل منه يقتصر فلا يقاس عليه. مثل عبد الشمس، كان المفروض أن نقول شمسي، لكن قالوا عبد الشمس، وعبد الدار بدل ما يقول داري قالوا عبداري. نسوي هذا، نقول: أيها العرب العرباء الفصحاء، لقد أخطأتم حيث تكلمتم بما يخالف موازيننا وأقيستنا. صح ولا ما نقول؟ ما نقول هكذا. قالوا هكذا، قالوا: أنتم عالة علينا. نعم، ولا أصلتم هذه الأصول وبنيتم هذه القواعد إلا لأجل أن تتوصلوا إلى النطق بلغة، كيف تخطئوننا؟ ولهذا نحن الحكام وأنتم المحكومون. فما ورد من كلامنا متمشيا على قياسه فحمد الله ومشوه، وما ورد على خلاف قياسنا فنحن لنا الكلمة التي لا تعارض. واضح؟ ولهذا يقول: على الذي ينقل منه اقتصر، ما عاد نقيس عليه ولكن نسلم له. وبهذا انتهى باب الوقف، باب النسب. نعم، باب النسب، وان شاء الله نقول على باب الوقف. ولنقف على باب النسب، لاني احب ان اوزع على كل طائفه منكم قواعد النسبه الى شيء ما. فمثلا طائفه منكم نقول: اذكروا قواعد النسبة إلى ألف المنقوص المقصور وألف التانيث الممدودة وألف التانيث المقصور. وآخر نقول اذكر قواعد النسبة إلى الياء المشددة في الآخر ضائفة إلى الياء المشددة في الوسط. نعم ثم نمشي على هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن. طيب زين نقرأ الشرح الآن. تنوينا مثل فتح نجعل ألفا تنوينا. أولا الوقف معناه قطع الكلام. الوقف هنا قطع الكلام يعني بأن تقف على الكلمة أو الجملة أو الحرف أو ما أشبه ذلك تقطع الكلام. والوقف في التجويد كما تعرفون بعض الوقف لازم بعض جائز وبعضه اضطراري، ولكن البحث في هذا في الجائز واللازم والاضطراري مو مهم. هنا أحكام الموقوف عليه، وأحكام الموقوف عليه أيضا تختص بالآخر. يقول المؤلف تنوين نثر فتح نجعل ألفا. تنوين المفعول مقدم نجعل، يعني التنوين الذي يأتي إثر فتح أي بعد الفتح اجعله ألفا. فتقول في رأيت زيدا، رأيت زيدا، إذا وقفت ما تقول رأيت زيد إلا على لغة رفيعة، بل تقول رأيت زيدا. قال وقفا وتلو غير فتح احذف. تلو مفعول احذف، يعني والتنوين الذي يكون تلو غير الفتح وهو الضم والكسر احذف، احذف التنوين. فإذا قلت مررت بزيد إن غلط، الصواب أن تقول مررت بزيد، لأن ابن مالك احذف والأمر للوجوه إلا أن يدل عليه دليل. نعم كما أنك لو قلت رأيت زيد قلنا غلط، يجب أن تدع التنوين ألفا. نعم هذا واحد. واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار، وإيش؟ وأشبهت إذا منولا نصف فألفا في الوقف نونها قلع. نقرأ الشرح أولا. شرح الأول. قال رحمه الله تعالى تنوين نثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح حذفا، أي إذا وقف على الاسم المنون فإن كان التنوين واقعا بعد فتح أبدل ألفا، ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحو رأيت زيدا، وما فتحته لغير الإعراب كقولك في إبهاء في أيها وويها إيها وويها وويها إيها وويها. وإذا وإن كان التنوين واقعا بعد ضمة أو كسرة فلف وسكن ما قبله كقولك في جاء زيد ومررت بزيد جاء زيد ومررت بزيد. واحذف لوقف في اسم. طيب احنا ذكرنا أن ربيعة يقف هنا المنصوب بماذا؟ السكون يجعلونه كغير المنصوب. يقول رأيت زيد ومررت بزيد، وهي لغتنا نحن الآن. أولا الواحد مثلا قال قابلت زيد، فقال الثاني غلط، أقول أنا من ربيعة، أنا من ربيعة في اللغة وإن كان منهم في النسب. نعم. قال واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. الضمير له صلة معروفة أيضا حتى في التجويد، فقل ضربته ضربا شديدا، ضربته ضربا شديدا، مررت به نعم نائما، مررت به نائما، هذه صفة. يقول احذف لوقف، لوقف اللام للتعليل أي لأجل الوقف في سوى اضطرار، أما في حال الاضطرار فلا تحذف لأن لكل شيء حكمه. صلة غير الفتح في الإضمار، صلة غير الفتح في الضمير هو، وصلة المفتوح تحذف ولا لا؟ ما تحذف. فتقول رأيتها، رأيتها تبقى الألف، ما تحذف، ما تحذف. ولكن إذا كان مضموما أو مكسورا تحذف صلته، فتقول زيد ضربته، زيد مررت به، سهل لا ولا تجرى يعني تجيب الصلة، تقول زيد مررت به، لو تخاطبني تقول زيد مررت به وأنت واقف قلت خطأ. طيب، لكن نحن في لغة العامية نقول هند ضربته، ضربته، وشتقول في اللغة هذه؟ خطأ، لأن يقول صلة غير الفتح في الإضمار، أما صلة الفتح فيجب أن تبقى ولا تفلح. قال وأشبهت إذن منونا، منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب. إذن وإذن، لكن إذن ما فيها أشكال، إذن هي اللي فيها الأشكال. إذن وش تشبه؟ تشبه المنون المنصوب، لأنك تقول زيدا وهذه تقول فيها إذن، فهي تشبه المنون المنصوب، وإذا كانت تشبهه أعطيت حكمه. فعند الوقف نقلب نونها ألفا، نعم، ولا نقول إذن، نعم، بل نقول إذا، نقول إذا. هل يمكن يقف الإنسان على إذن؟ كيف يقول؟ تقول أكرمك إذن، قلت سأزورك فأقول أكرمك إذن، عند الوقت تقول إذا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون هناك التباس أو لا، لأنني إذا قلت أكرمك إذا قد يكون فيه التباس أن إذا الشرطية وأن المعنى أكرمك إذا زرت، لكن نقول الأصل عدم ذلك، وأن المعنى أكرمك إذا أي لأنك زرتني. ولهذا قال فألفا في الوقت نونها قلب، شرب نونها أنت كوفي رشاد، الكوفيون يجوزون تقديم الفاعل أو نائب الفاعل، ولكن البصريون يقول لا، نون مبتدأ وقلب فعل ونائب فاعل والجملة خبر. نعم، وأنا أبيح لكم أن تنتسبوا إذا غلطتم إلى ما يصح ألسنة ما فيه. نعم، إذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو مكسورة نحو رأيته أو مكسورة نحو مررت به حذفت صلتها، ووقف على الهاء الساكنة على الهاء ساكنة إلا في الضرورة، وإن كان مفتوحة وإن كانت مفتوحة نحو هند رأيتها وقف على الألف ولم تحذف. وشبهوا إذن بالمنصوب المنون فأبدلوا نونها ألفا في الوقف. بس والكتابة، الكتابة اختلف أهل الكتابة فيها، فمنهم من قال تبقى نونا لئلا تشتبه، ومنهم من قال تحذف النون وتكتب ألف لئلا يعني يكتب ما لا ينطق به. ولكن عندي أنا وإن كنت لست من الكتاب أن إبقاءها أولى، إبقاءها أولى لئلا يشتبه الإنسان بإذا الشرطية. نعم. شنو إذا؟ ها؟ إذا أنا في الكلام هذا شنو؟ نعم إذا ظرف. ضرب للزمان الحاضر غير يعني إذن الناصبة. لا هي إذن الناصبة، لكن إذن الناصبة لا شروط، لأن في أول كلام ولكن تفعله بعدها مستقبل ولا يوصل بينه وإذا يوصل بينه وبينها بفاصل. ولها مثال من الصورة لسفر. ها؟ لها مثال من المال اللي ذكر اللي هو كلهم في إذن يمكن أصلا المثال اللي هيشتبه علينا لأجل وقت، اللهم إلا وقت ضرورة. وقت ضرورة ده ظروف. وحذف إلى المنقوص للتنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما، وغير للتنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد يا اقتفي. نعم. إذا وقف على حذف إلى المنقوص للتنوين ما لم ينصب أولى، حذف مبتدا واولى خبر. نشوف القيود. يا المنقوص، يا المنقوص، والمنقوص كل اسم معرب اخره ياء لازمه مكسور ما قبلها، كل اسم معرب اخره ياء لازمه مكسور ما قبلها. فيقضي منقوص لا المنقوص يقضي ناقص غير منقوص لأنه فعل. كل اسم نحن نقول كل اسم الذي غير منقوص ليش؟ لأنه مبني آخره ياء احترازا مما آخره حرف غير الياء وهو كثير. لازمة احتراز من غير اللازمة كالياء التي تكون في أبيك وأخيك أو في المسلمين والمسلمين. مكسور ما قبلها ففي ضبي منقوص ولا لا؟ ضبي ضبي ساكن، إذا ليس بالمنقوص لأنني قبلها ساكن. وكذلك طي وما أشبهها حرف المنقوص للتنوين شرط أيضا شرط آخر ذي بمعنى صح، يعني منقوص منون حرف يائه إذا أيضا ما لم ينصب وهو المرفوع والمجهول. ما لم ينصب ثلاث شروط: منقوص منون غير منصوب، حذفها أولى من ثبوت فعلما، أولى من ثبوته. تقول مررت بقاض عند الوقت مررت بقاض، ويجوز مررت بقاضي، ولكن الحذف أولى، الحذف أولى. فاقض ما أنت قاض، ولما أنت قاضي قاض إلا إذا كان نعم ما لهم من دونه من وال ولا من والي موال. واضح؟ طيب يقول أولى من زبوت فعلم، ويجوز الإثبات، لكن في القرآن ما نثبت إلا إذا كان هناك قراءة، لأن القرآن توقيف. نعم. قال ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما. طيب فإن نصب المنصوص فهو على القاعدة الأولى. وش يجعل التنوين؟ ألفا. فتقول مثلا أكرمت راميا، أجبت داعيا، نعم، حكمت قاضيا. واضح؟ فصار المنقوص إن نصب فعلى القاعدة،

طيب. أو الفاء كيفي على من لم يوقف عليه، لم يوقف إلا بإثبات الياء، فتقول هذا مري وهذا يفي، وإليه أشار بقوله وفي نحو مري النجوم رد يقتفي. فإن كان المنقوص غير منون، فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة. إيش؟ فإن كان منصوبا. ثبتت ياؤه ساكنة. إن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة. هو نفسه وقف عليه فيقول منصوبا ما ينون يعني. أي هو الآن وقفه؟ أي وقف. اضطراري فإن كان منصوبا فإن كان منصوبا ثبت على الجماعة ينتقلون فيها. فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة نحو ثبتت ياؤه ساكنة نحو رأيت القاضي. وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها، والإثبات أجود نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي. شيخ حول الوقت مريم يقول لنا حاجة. أين غير هذا التأمين؟ هذه فيها إشكال في الإعراب. غير مضاف، وها ضمير مؤنث مضاف إليه سيدة. وغيرها لا صح، لا غير مضافة إلى ها، وها غير ضمير، ها غير ضمير، والمراد بها ها الذي أحد حروف الهجاء التأنيث. فالمؤلف وغير يعني وغير ها التأنيث، وغير هاء التأنيث، لكن أخذت همزة من أجل ضرورة الشعر. قال وغير هاء التأنيث من محرك سكن أو قف غائم التحرك أو اسم مضم أو اسم مضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفى. غير هاء التأنيث، هاء التأنيث خلت تبقى على ما هي عليه مستثنى. إذا جاء إذا وقفنا على محرر فإننا نسكن، ما لم يكن هاء التأنيث لنا لحكم خاص. تقول مثلا مررت بالرجل، بالرجل اللام محركة ولا لا؟ محركة اللام بالرجل محركة. إذا وقفت، إذا وقفت عليها يقول سكن، هذا وجه وهذا هو الأصل. ومررت بالرجل ومررت بزيد، هذا الأصل. الوجه الثاني يجوز أوقف غائم التحرك اللي يسمونها الروم، الروم نعم، قف لكن وكأنك تروم الحركة أي تريدها، فتسكن مع الإشارة إلى الحركة. نعم، ولنقعد عليكم لأن هذا في صعوبة. ما جعلنا الأخ خالد كيف تقول مرض بالرجل رمه؟ لو مثلا هو أيضا متعلق بالضم والكسر. أي ما خالد؟ لو قلنا لو جيب لي آية مكسورة من آخر أجيب آية ما أخذ جيب لي ماذا تقول؟ تقول الناس مثلا تقول أعوذ برب الناس نص حرج هو الاتيان ببعض الحرج يعني ما تسكن خالص ولا تحرك خالص، طيب رائم التحرك يعني كأنك تريده ولكن عجزت عنه. نعم، واللفظ في صعوبة. إذا كان ضمة له وجه ثالث أيضا، سمي الضمة. ايش هو الضمة؟ الاسماء. ايش هو الاسماء؟ ان تنطق بين بين، تنطق بين بين، وهذه بالحقيقة إلغاز. من لا يستطيع يأتينا بشيء فيه إشماء ضمة؟ الله. كيف تقول؟ تقول الله أم تمثل ولا ولا ولا ولا ولا بيت. هي صعب الحقيقة يا شيخ. هم يعرفون أن إشماء هو إشارة بالضم بدون نقطة. اي بس لكنه صعب صعب. لا. تمثيل إياك نعبد وإياك نستعين هكذا. بس تضمن الموت؟ فقط بدون إيه. إيه. إيه. لا هو لازم يكون بين هذا وهذا. مثل ما لك كلام تعذب يا شيخ. ها؟ ويتعذب هذا. في صعوبة على كل حال. طيب المهم نجي للأصل يا إخوان. سكن بس امشي. طيب لكن هذه سكن. أو قفاء متحرك الضم أو اشم الضمة الرابع أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفى مضعفا يعني معناها الطاحس فتقول الرجل الرجل نعم لكن يقول ما ليس همزا يعني كان همزا فلا يضعف أو يكون قد قفى حرف علة فلا يضعف أيضا. طيب فيه الوجه الخامس نعم أو انقفى محركا ما ليس همزا أو عليلا انقفى محركا وحركات انقلى لساكن تحريفه لم يحضر لجملة. هذا الوجه الخامس أن تقف السكون تنقل الحركة إلى الساكن قبلها. فمثلا سلام هي حتى مطلع الفجر وش تقول؟ الفجر الفجر الجيم ساكن عندما نقف ننقل حركة الراء إلى الجيم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويجوز أن نسكن ونقول بالصبر على الأصل لكن يجوز أن ننقلها فصار الوقف على السكون غير الهاء الوقف على المتحرك غير الهاء كم من موجه خمسة أول السكون والروم والإشمام والضعيف والنقل نقل الحركة نعم وأملها فستأتي ها؟ نقول الرجل النقل نقول بشكل نقول أن قبل آخر ساكن فنقول في الفجر الفجر الفجر نكسر الجيم نعم نكسر الجيم لكن عجب قال الرافع تبقى على تغليظة لأن القصة عارضة. من البيت يا شيخ غير المعنى. ها؟ البيت لا هذا عريض معتل منك. لأنه شرط. قال تحريفه لن يحضر. والذي تحريفه ممنوع. ما يمكن في الحرف. يعني ما لا بد يكون لغضب حرفا صحيحا. نقرأ الشرط. الشرط يبين لنا أكثر. نعم. النقل شيخ لازم يتعلق بالهمز فقط. لعان. لعقب الهمز. لعان. المؤلف عان. وما ليس همزة. لعان عقب الهمز. لا عان. سلك الشارع. فقرأ الشارع. واسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وغير مستميت محرك سكنه. بالمحرك. بالمحرك سكنه أو فكراء التحرك. أو اسم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عريضا انقفى محركا وحركات انقلى لساكن تحريفه لن يحضلا إذا أريد الوقف على الاسم المحرك الآخر فلا يقضوا آخره من أن يكون هاء التأنيث أو غيرها فإن كان آخره هاء التأنيث وجب الوقف عليها بالسكون

أم لا عبد الرحمن؟ ها؟ يلا خالد ورنا الإمالة. القرآن أمين القرآن. رمى ها؟ رمى. نقرأ آية. لا لا ما صرت تعرف إلا إلا إلا إلا تقليد بس. نعم. نبي تطبيق ما هو تقليد. أمل من القرآن. أمل من هذه رمى. رمى تقرأ رمي. رمي. زي كأنه والله أعلم هذه من باب تحسين اللفظ أو أنها لغة من اللغات، لأن فيها الآن عندنا لهجات هنا في نجد لهجات تميل إلى الإمالة، تميل إلى الإمالة في بعض البلدان، فكأنها لغة لقوم وتحسين لللفظ عند قوم آخرين. نعم. طيب يقول المؤلف الألف المبدلة من ياء في طرف رمى، هي ألف مبدلة من ياء، وش الدليل؟ الدليل أنك لو أضفت لو وصلت بها تاء الفاعل انقلبت ياء فتقول رميت. طيب وغزى هذه واوية ما تميلها، لأن يقول المبدل من ياء في طرف أمل كذا الواقع منه الياء خلف الذي تخلفه الياء وليس طرفا فإنه أيضا يمال، لكن دون مزيد أو شذوذ كما سنبه. مثلا مرمى تقول فيها مرميان تبدلها ياء، قل لا لما كان يصح أن تبدلها ياء صح أن تضجع الألف حتى تكون قريبة من الياء، ولهذا بعضهم فسر الإمالة بالإضجاع مو بالإنحاء، بالإضجاع مثل ألف رمى شبه واقفة، تقول انسدحي شوي رمي، نعم فهي إضجاع في الواقع. نعم. واخرج بقوله دون مزيد او شذوذ مما يصير ياء بسبب زياده ياء التصريف نحو قفي او في لغه قفي قفي ياء التصريف نحو قفي او في لغه شاذه كقول هذيل في قفا اذا اضيف الى ياء المتكلم قفي قفي واشار بقوله قفي قفي نعم. وأشار بقوله ولما تليه التأليف منها عدما إلى أن الألف التي ولد فيها سبب الإمالة كمال وإن وليتها هاء التأليف كفتاة. أملها يا سامي أمل فتاة فتاة ممكن فتاة. نعم يلا خالد نفس ما قلت إذا جت الحوالات فهو مفلس. طيب عندي فائدة مفيدة في الحاشية، حكم الإمالة للجواز. الحمد لله أنه ما في شيء واجب، الإمالة ما فيها شيء واجب، فمهما وجدت أسباب الإمالة فإن تركها جائز. ها؟ تركها جائز، والأسباب التي سيذكرها الناظم والشارح أسباب للجواز لا للوجوب. والإمالة لغة تميم ومن جاورهم. نعم يعني غالبا النجد يميلون، والحجازيون لا يميلون إلا قليلا. هنا طيب الآن هذا بين لنا أنها يعني دراستها ما هي بلا ذاك ما دام ما فيها وجوب الحمد لله. نعم. ها؟ وما تقرب إلي عبد. كيف؟ طيب. وهكذا بدل عين فعل إن يؤول إلى فلت كماض خطر. يؤول إن يؤول. إن يؤول. نعم. وهكذا بدل عين فعل إن يؤول إلى فلت كماض خف ودن. كماضي. خف ودن. وهكذا بدل عين الفعل إن يأل إلى تلت إلى تلت كماضي خف كماضي خف كماضي خف ودن. نعم أي كما تمضي. الآن عندك بدل عين الفعل إذا كان يؤول إلى فلت خاف عينها الألف تؤول عند عند عند نسبتها إلى المتكلم إلى فلت فتقول خفت نام نمت. دين فعل أمر من دانا يدين عندما تضيفها إلى الفاعل تقول دنت. فعين الفعل يقول بدل عين الفعل أيضا تمال. نعم أي كما تمال الألف المتطرفة كما سبق تمال الألف الواقعة بدلا من عين فعل يصير عنده يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن ثلث ثلث. وين ما مشكور عندك؟ نعم يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن ثلث بكسر الفاء سواء كانت العين واوا كخاف أو ياء كباع وكدانا. ويجوز إمالتها كقولك خفت ودنت وبعت. فإن كان الفعل يصير عند إسناده إلى التاء على وزن قلت بضم الفاء امتنعت الإمالة نحو قال وجال فلا تملها كقولك قلت وجلت. صار الحقيقة إمالة غالبا تكون بالفتح والكسرة. فأما الضمة ما فيها إمالة. عندنا قال وباع وخاف. شف قال ما نميل الألف فيها. ليش؟ لأنها عند إسنادها إلى تاء الفاعل تكون على وزن فلت. تكون على وزن فلت. هل يصح أن أقول لأنها واوية؟ لا. نعم لا. لأن خاف واوية. خاف واوية. الألف في خاف واو. بدليل المصدر خاف يخاف خوفا. لكنها لما كانت على يخاف أصله يخوف. وعند إسنادها إلى التاء نقول خفت. مثل نام ينام نمت مع أنه واوية. فإذا نقول كما قال المؤلف إذا كانت الألف في الأجوف عند إسناد الفعل إلى تاء الفاعل يكون على وزن فلت جازت الإمالة. وإن كان على وزن فلت غانم لم تجز الإمالة. واضح القاعدة؟ نعم. المال هنا للفعل المسند إلى التاء أم وهو مجرد؟ لا الألف الألف. نعم. عندما تسند إلى إلى إلى إلى التاء ما يكون ألف. ما يكون ألف. لكن ما في ألف حتى تمال. وش اللي يمال؟ نعم. إيه هذا بيان على وزنه بيان لوزنه. نعم. سلافة الياء والفصل مفر بحرف أو معها كجيبها أجر. سلافة ما الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو بيان أو منفصلة بحرف نحو يسار أو بحرفين أحدهما هاء نحو أجر جيبها. أعد كذاك. كذاك تالي الياء والفصل اغتفر بحرف أو معها كجيبها أجر. نعم.